يسأل إذا مس رجل فرج امرأته هل ينتقض وضوءه؟ وبالعكس إذا كان غير شهوة لا. إذا كان اللمس أو المس بغير شهوة لا ينتقض وضوءه. لا ينتقض. شو حد الشهوة؟ الرجل الفاحل يعرف.